بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل الكلام في مسألة زيادة الثقة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة المهمة، له تعليقات على كلام ابن الصلاح السابق في النكت، وله كلام في النزهة. أحب أن أقف مع كلامه الذي في النزهة لأن فيه شيئا من الإشكال. لما ذكر هو في النخبة قوله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، يعني الثقة والصدوق، زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. فسره هو وصاحب البيت أدرى بما فيه كما يقول رحمه الله، فسره بقوله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. هذا الكلام كلام ما سيكون كلام الصلاح حوله نفسي من الصلاح. يقول: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا. كلام الصلاح حوله يقول: لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. تمام. الآن عنده فرع أصل مقيس مقيس عليه، المعارضة تقع في الفرع وأصل جميعا، على هذا ستكون النتيجة محل معارضة كلها. فهو المقيس عليه الزيادة في الحديث، المقيس الزيادة في الحديث، والمقيس عليه الحديث المستقل. تمام. فالمقيس عليه هو الحديث المستقل، إطلاق أنه مقبول مطلقا إذا كان رواية الثقة ولو كان فردا سبق بدرس أمس أنه لا يسلم. تمام. طيب، أيضا المقيس أن يكون من جنس المقيس عليه، هذا محل معارضة أيضا، وعلى هذا فالنتيجة كلها ستكون مشكلة. طيب يقول: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. حرر لنا معنى المنافية أو لا؟ هذا كلام الحجر، حرر معنى المنافية وبين أنها مناقضة. يعني يقول: بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويقبل المرجوح. تمام. خرج عن كلام الصلاح بشيء في الجملة حتى الآن؟ ما لم يخرج عن كلام الصلاح حولها، لم يخرج عن كلام الصلاح. هو الآن يتكلم عن الزيادة المتنية والإسنادية جميعا، لأنه سيمثل بزيادة إسنادية، فالكلام في الجملة واحد. يقول: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هو الآن ذكر أنه اشتهار القول بقبول الزيادة مطلقا، وذكر رده، أليس كذلك؟ وأنه ما يمشي مع المحدثين الذين يجعلون الشروط خمسة، ومنها سلامة من الشذوذ، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق من مر الكلام عليه أن هذا المعنى صحيح يسمى شاذا، وهو جزء من العلة، وهو أهم أبواب العلة. تمام. طيب، إذن ما هو منهج المحدثين؟ يقول ابن حجر: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا كلام ابن حجر. لو أخذنا هذا الكلام لوحده لكان كلاما جميلا، لكن لما نقرأ ما قبله يكون فيه إشكال في تقييده. يقول الآن الكلام هذا جميل إنهم يطلقون، لكن أيضا هل لديهم تفصيل بين المنافية وغير المنافية؟ أبدا أبدا. وهو قبل قليل قرر ما قرره ابن الصلاح أو لا، ثم جاء بهذا، يعني كأن ابن حجر يجعل هذا الكلام كله في أي شيء؟ في الزيادة المنافية أو لا؟ يعني كلام ابن حجر هنا في شيء من الإشكال، لأنه في أول الأمر قرر أن الزيادة إما أن تكون منافية أو لغير منافية، صحيح؟ ثم قرر وإما تكون غير، ثم قرر أن الزيادة المنافية هي التي ترد، والزيادة غير المنافية هي التي تقبل، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، صح؟ هذا تقرير ابن حجر. ثم قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ما هو التفصيل اللي يريد؟ التفريق بين أن تكون منافية أو غير منافية. ثم جاء بالكلام النقاد هذا الذين لا يطلقون القول بقبول زيادة الثقة. طيب، يعني انحصر كلام النقاد في أنهم لا يجعلون غير المنافية كغير المنافية. كلام النقاد ليس فيه ذكر منافي أصلا. فلو أننا أخذنا كلام ابن حجر من قوله والمنقول إلى آخره، هي كل الكلام سليم، لكن عندما نقرأ ما قبله يظهر لنا أنه أراد أن يزيله على هذا، فيقع الإشكال الكبير في كلامه رحمه الله. ثم قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. فقهاء الشافعي يطلقون مع نص الإمام، والحنابلة يطلقون مع أن نصوص الإمام على خلاف ذلك. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لن يخالفه، يعني إذا روى مثله، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه. الكلام الشافعي يقول: إذا خالف الراوي الثقات فإن كان هو الذي نقص عنهم ما يضر، صح؟ هذا نصه. وإن كان غير ذلك، ما هو غير ذلك؟ زيادة أضر ذلك بحديثه، تمام؟ طيب، انتبهوا لهذا النص من الشافعي. يقول: مقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبوله مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبه وغيره. كلام ابن حجر ماشي، لكن هو جعله بعد ذاك التقسيم، وهذا محل الإشكال على كلامه، تمام؟ فابن حجر في هذا الباب لا أدري كيف أقول في كلامه هنا، كلامه في النكت أحسن، لكن هنا ربما أسلوب الاختصار جعله، فيمكن أن نقول إنه يعني ينتصر لأن الزيادة لا تقبل مطلقا، وكلامه الأول كالتقرير ثم هذا، بس هذا ما يجي، لأن المنصوص في النخبة عنده هو وزيادة راويه المقبولة ما لم تقع منافية، هذا اللي انتهى عليه في النخبة، علما أن النخبة من كتب ابن حجر التي اعتنى بها جدا جدا، وقرئت عليه أزيد من 50 مرة وشرحها، وكان هناك مناقشات كثيرة له في الكتاب، فهو كتاب محرر عنده رحمه الله، ومع ذلك هذا الإشكال الوارد هو هنا. طيب، فيبقى ابن حجر في هذا الموضع كلامه ليس بذاك يعني الواضح مرة. رأيت بعض الباحثين يحاول أن يتأول كلامه فيكون كلامه الأخير هو الفيصل، ومعنى هذا أن يكون ناقضا لكلامه الأول. أما إن جمعنا الكلامين فكلام ابن حجر هنا مشكل. طيب يقول ثم قال: فإن خولف أي الراجح أرجح منه لم يزيد ضبطا وكثرة عدد أو إذا كان وجود ترجيح فالراجح يقال محفوظ مقابل المرجوح. ثم ذكر مثالا في هذا الباب وذكر مثالا في النقص والزيادة. وهذا المثال مشكل لأن المحفوظ الزائد وليس الناقص، وهو نقل عن الشافعي أن النقص لا يضر، فذكر قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا وارثا إنه له اعتق. الحديث يقول: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، هذا موصول أو لا، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر فيه ابن عباس يعني أرسله. قال أبو حاتم: والمحفوظ حديث ابن عيينة. هنا رجح أبو حاتم ماذا؟ الموصول، ما هو على ترجيح الموصل دائما، لا تجي أمثلة تكون بهذه الصورة. طيب يقول: محمد بن زيد من أهل العادات والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم بوقت من هو أكثر عددا، وعرف هذا التقرير أن الشاد مراه مقوم وخالف من هو. الآن كأنه يجعل رواية محمد بن زيد ماذا؟ شاذة، لأن المحفوظ ما هو؟ الموصول. طيب أليس قبل قليل نقل عن الشافعي أن من ينقص يدل ذلك على لا يضره؟ ها؟ هي لازم تكون رواية حماد بن زيد شاذة وإنما تكون قاصرة. لكن هذا الموضع شائك، وهو أن الناقص أحيانا يكون نقصه خطأ فيضره ذلك، وأحيانا يكون نقصه قصدا إما لشك طرأ عليه أو لغير ذلك فلا يضره ذلك، بمعنى أنه لا يعد مع أخطائه. وهناك رواة معروفون ينقصون كثيرا في الرواية، ينقصون كثيرا في الأسانيد، عرف ذلك عنهم. كلما اعترى أيوب إذا اعتراه شك قصر الحديث. وهناك رواة يتعمدون النقص كذا ليكون الوصل تحفة يتحفون بها ما شاءوا. معمر بن راشد في اليمن أخص أصحابه من اليمنيين عبد الرزاق وهشام ابن يوسف، لما جاءه عبد الله المبارك من الرأي من إيران أتحفه وأكرمه بأن وصل له أحاديث كان يحدث بها مرسلة. إذن هي عند معمر ماذا؟ موصولة، لكن ما حدث بها موصولة، تركها على إسنادها. لما جاء عبد الله أعطاها إياه هدية، هي روي عبد الرزاق ماذا؟ مرسلة. طيب هل هذا خطأ من معمر؟ لا تعمد. الشافعي يقول إذا نقص لا يضره، إنما يضره ماذا؟ إذا نقص قصدا ولو بغير سبب، أو نقص على سبيل الورع والشك ما يضره، إنما يضره لو زاد ما ينقصه غيره. فلماذا ابن حجر جاء بهذا المثال؟ أظنه جاء به لكلمة ابن حاتم يقول المحفوظ حديث ابن عيينة، ومعنى كلام ابن حاتم يعني أن الزيادة هنا محفوظة. لا شك هي محفوظة، ليش؟ لأن ابن عيينة أثبت الناس في من؟ في عمرو بن دينار، وقد تابعه ابن جريج وهو من أثبت الناس أيضا في عمرو بن دينار، وحماد بن سلمة عراقي، وهؤلاء مكيون، فلا شك الموازنة واضحة تكون مع ابن عيينة في هذا الباب. طيب أنا قصدي من هذا أن أبين الإشكال أو دخول مسألة المنافاة أيضا في كلام ابن حجر، وأن ابن حجر نقل كلاما متينا لو قطعناه لوحده يكون كلام في القمة، لكن عندما نسوقه في مساق الذي ساقه ابن حجر فيه حقيقة يكون مشكلا في عملية الموازنة، وإلا يقول المنقول عن أئمة المتقدمين واضح جدا في هذا الباب. هذا كلام الذي قاله ابن حجر هنا قاله من قبله ابن رجب بوضوح وابن رجب تكلم عن هذه المسألة بكلام أوضح من كل الكلام الذي مر، وإنما أخرت كلامه لقصد، وهو أنني أعرف أن المشهور في المصطلح هم لا ترى المصطلح، بينما كلام ابن رجب كالمغمور، وهو كلام دقيق جدا ومحرر. فلما ذكر الترمذي زيادة الثقة وذكر الاستغراب الذي يكون لها، يقول الترمذي في العلل الصغير: رب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في ذلك من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعويد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك من لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك محتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال: إذا كان الرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك. فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. هذا أيضا نوع من الغريب. طبعا هذا كلام الترمذي رحمه الله. الترمذي الآن ذكر أن الزيادة إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه، وذكر من زاد هذه الزيادة وهي من المسلمين. هذه الزيادة الآن في المتن، فكلام الترمذي على الزيادة في المتن، والباب كما قلت واحد، وذكر أن مالكا قد توبع عليها. فالآن ننسب للترمذي هذا الرأي بكل اطمئنان، أليس كذلك؟ وهو أن الزيادة لا تقبل إلا ممن يعتمد على حفظه، ذكر مالك، يعني من يكون مثل مالك في ضبطه وإتقانه. هل معنى ذلك أن كل ثقة سيكون بهذا المقام؟ أو هؤلاء هو الثقات المبرزون؟ هؤلاء ثقة مبرزون. ومر بنا أن تفرد الثقة المبرز عند كثير من الأئمة والترمذي منهم أنه مقبول، وكذلك الآن زيادته ماذا تكون؟ مقبولة، وزيادته أيضا مقبولة. ومع ذلك ليس ما ذكره الترمذي محل إجماع عند النقاد، لا، مثل ما سبق في التفرد، فبعض الأئمة له في هذا رأي آخر. يقول ابن رجب: هذا أيضا نوع غريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب، يعني يكون فيها غرابة، فيها غرابة. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. هذا القول الأول. يقول: وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة. كان الإمام أحمد هذه الرواية الأولى عنه يرى هذا الرأي، أن مثل مالك في جلالته إذا زاد زيادة بالحديث فهي مقبولة. طبعا إذا قيل فهي مقبولة يعني أنه لا مانع من قبولها، وأن قبولها صحيح معتبر. فإذا كان هناك دلالة أخرى تدل على خطأ مالك هل تكون مقبولة؟ لا لا، ما تكون مقبولة، لكن أنه لا مانع من اعتبار قبولها ولا إشكال فيه. فإذا جاءت دلائل أخرى لن تغفل الدلائل الأخرى، لا، سيكون لها اعتبارها، لأننا إذا أغفلنا الدلائل الأخرى معنى ذلك يعني نلغي أخطاء الرواة الثقات المبرزين، أليس كذلك؟ لأنهم أخطاء. فإذا متى علم خطأ الراوي المبرز خلاص انتهينا من هذا، لكن الزيادات التي لا يعلم أنها أخطاء فيها لا مانع من قبولها بهذه الصفة. يقول: ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه، يعني هذا تكميل الكلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال: قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. فذكر أحمد أن مالك يقبل تفرده، وعلل زيادة في التثبت على غيره وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. فالآن أحمد أيضا زاد شيئا آخر سوى ذلك، وهو أن مالكا قد توبع عليها. وقد ذكرنا، يقول ابن رجب، هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة ولا تخرج المتابعة عن أن تكون زيادة بعض الرواة لأن عامة أصحاب النفع لم يذكروها اللي هي من المسلمين. وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجله من حديث العمريي. قيل له: أمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم. يبدو أن حتى وجده من حديث العمري، وهو عبد الله بن عمر العمري، وفيه ضعف. طيب، الآن الكلام الثاني عن أحمد يختلف شيئا معنى الكلام الأول أو لا؟ فالكلام الأول كأن فيه قبول للزيادة إذا كانت من الثقة، الثاني كأنه حتى الثقة المبرز كان يتردد فيه إلا إذا توبع. ويا أخوان، ترى المتابعة مهمة جدا، لأن التفرد مشكلة سواء بأصل أو بزيادة، فالتفرد مظنة الخطأ. يقول ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة، وتدل على أن متابعة مثل العمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عن حديث الشذوذ والإنكار. فصار الآن لدينا كم قول في هذه المسألة؟ صار لدينا قولان أو لا. القول الأول أن زيادة الثقة المبرز مقبولة، والقول الثاني أن زيادة الثقة المبرز يتوقف فيها حتى يتابع، ولو توضع من ضعيف نفعه ذلك. وهاتان روايتان عن أحمد. طبعا القولان فيهما شيء من التقارب لحد كبير. يقول: وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا، اللي هو عدم القبول. يحيى القطان مر معنا في التفرد، وكلام أحمد مثل كلامه أنه حتى الثقة المبرز ما يقبل، وهنا الثقة المبرز يتوقف في زيارته، أليس كذلك؟ يحيى شديد، وأحمد عنه مثل كلام يحيى، وعنه مثل الكلام الثاني في القبول إذا كانت من الثقة المبرز. يقول ابن رجب: وكلام الترمذي هاهنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة ممن تابعه ومن يعتمد على حفظه. يعني الترمذي يكتفي بمالك. وفي حديث ابن عمر في صدق الفطر زيادات أخرى لا تثبت، منها ذكر القمح، وكذلك حديث ابن سعيد، ثم ذكر أشياء من هذا وذكر حديث أخرى. قال الخلال: أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، لا يعبأ بمن خالف ابن معاذ الأعمش إلا يكون الثوري إلى آخره، وذكر أمثلة متعددة. ثم قال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب، ما هو الباب؟ زيادة الثقة، أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. إذا كان الراوي غير مبرز ولا توبع لا يقبل تفرده، ولو كان ثقة، تمام، لكنه غير مبرز. يقول: وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، يعني هو ثقة مبرز أبرز ممن لم يذكرها، تمام، فهو أثبت ممن خالفه، تمام، مع أن كلام أحمد لا يلزم بالضرورة كذا، لأنه الخلاف على نافع. بعضهم ثقات مبرزون من جنس مالك كعبيد الله بن عمر العمري من روى حديث نافع السابق، لكن مالك في القمة، مالك في القمة، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلاسل ذهب، فهو في الحقيقة هو أبرز القوم في الرواية عن نافع. يقول: ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيارة مالك من المسلمين: كنت أتهيب حتى وجدت من حديث العمري، النصف عند العمريين، وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة، وما قال أحد بالرأي أثبت منه. إذن هذان قولان. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف قال إن شاء الله في الحديث عليه، يقول: خالفه الناس عبيد الله وغيره وقفوه. حديث أيوب، أيوب من أثبت أصحاب نافع، أثبت أصحاب نافع ثلاثة: مالك وعبيد الله وأيوب. أيوب روى هذا الحديث ورفعه، اللي هو من حلف فقال إن شاء الله فلا عدة عليه، لكن عامة أصحاب ابن عمر ما يرفعونها. فالآن أحمد يقول خالفه الناس عبيد الله غير فوقفوه، هل قبل رفع أيوب؟ لم يقبله. وفي أسباب أخرى في أيوب أنه تردد لما رأى الناس ما يرفعون تردد. طيب هذا كلام أحمد الآن، هل لأحمد كلام ثاني فيما يتعلق بأن الناقص دائم هو إذا قلنا الناقص معناها المرسل؟ ها؟ لا لا، ما في كلام ثاني. طيب الحنابلة ماذا قالوا عن أحمد؟ هل نقلوا نفس الكلام ذا؟ فرب الرجب إمام من أئمة الحنابلة، ولكن باعه في السنة وفي الحديث ومعرفته جعلته يطلع على كثير من الخلل عند الحنابلة رحمه الله في هذا الباب. يقول وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذا المسألة روايتين عن أحمد، الأولى طبعا بالقبول مطلقا، قبول رواية جارة من؟ الثقة. والثانية بعدم القبول مطلقا. والله تناقض، إما كذا ولا كذا. أحمد هل له نص في هذا؟ نص عال أبدا. يقول ولم يذكروا له نصا، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما اعتمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك، مثل قوله في فوات الحج جاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم قال والزائد أولى أن يؤخذ، وهذا ليس مما نحن فيه، هذا موضوع آخر. فإن مراده أن الصحابة روي عن بعضهم في من يفوته الحج أن عليه القضاء، وعن بعضهم عليه القضاء والدم، ما مهمة الاختلاف في الرواية، لا، بعض الصحابة ثبت عنه إلزامه بالقضاء فقط، وبعضهم ثبت عنه إلزامه بالقضاء والدم، فأخذ بقول من ألزم الدم احتياطا لعبادة بس. يقول فأخذ بقول من الدم، فإذا روي حديثان مستقلا في حادث في حديث زيارة أن تقبل من الثقة، فما لو فرض الثقة أصل الحديث، وليس هذا من باب زيارة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين، وإنما يكون أحيانا باب المطلق والمقيد، هذا لا يعنينا. فاستنداد الحنابلة لهذا القول عن أحمد ليس استندادا مسلما. يقول أما مسألة زيارة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا، فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، هذه الزيادة ماذا؟ المتنية. وسيأتينا أنه يجعل باب واحدا، بس الآن الكلام على الزيادة المتنية. الحنابلة ينقلون عن أحمد رواية أنه يقبل الزيادة المتنية مطلقا إذا كانت من الثقة، وينقلون عن أحمد رواية أنه يرد الزيادة من الثقة مطلقا، ويرجحونهم الرواية الأولى، كل هذا لا يصح عن الإمام، ولم ينقلوه من نص الإمام. كلام الإمام مر بنا قبل قليل في زيارة مالك، فهو يتأرجح بين قبول الثقة المبرز أو التردد في قبوله، أما الثقة المجرد فظاهر كلام أحمد أنه لا يقبلها، لا يقبلها، ولا يصح أيضا أنه لا يقبل الثقة مطلقا الزيادة مطلقا مطلقا، لأن له رواية في التفريق بين المبرز وغيره. يقول ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان لترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا والنقصان واحدا قدم شهرهما وثقهما في الحفظ والضبط. قالوا وإن خالفت الزيادة قبل، الأقوال هذه هي عبارة عن قرائن، هي يعني هي أشياء مرجحات جعلوها أقوالا، أما نصوص عن أحمد بهذا الباب وبهذه الصورة لا تقبل. وجملة الأحاديث المختلف فيها لا نستطيع أن نأخذ من الرواية أن ذلك في مجلس أو في مجالس، لا يبين هذا أصلا كي نجعل العبرة في المجلس، إنما هي أشياء نظرية، يعني أخذت بالتصور النظري وليست بالواقع العملي الممارس. يقول وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا. طبعا طبعا قبل ذلك قال وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليها من تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث الصحيح ذلك. يعني جئنا للمخالفة اللي هي المناقضة التي سبق ذكرها من الصلاح، وهذا قد يكون أيضا استنداد. فظاهر أن استنداد المناقضة والمنافات من أين جاء؟ من كلام الأصوليين في أصله، من كلام الأصوليين في أصله. يقول أما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا متعددا فإنه مأخوذ مما ذكر بعض في حديث موسى لا نكاح لولي، هذا مر الكلام عليه. وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء المتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من الثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي، وأنا بحنيفة أنها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهان. وحكاية ذلك عن الشافعي نظر، يعني قضية المخالفة والمنافاة عن الشافعي ليس من منصوصه رحمه الله، فإنه قال في الشاذ هو أن يروي ما يخالف الثقات، وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون انفرد به عنهم شاذا ويقول. مر بنا كلام ابن حجر في الاعتراض على أصحابهم الشافعية أو لا، على أصحاب الشافعية الذين يطلقون القبول بالزيادة ونص الشافعي على أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ماذا يكون؟ شاذا. ها، فالإشكال موجود عند الفقهاء من الحنابلة ومن الشافعية فيما ينسبونه لإمامهم، كلهم لم يحرر ما نسبه للإمام في هذه المسألة. طيب، انتهينا الآن إلى تصور الاختلاف في الزيادة المتنية، وأن عن أحمد روايتين في هذا الباب، تمام، وأن الحنابلة يذكرون أقوال متعددة ليست هي من نص الإمام، والكلام فيها من جنس الكلام الذي ذكره ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي، أن بعضهم قال المرسل مقبول مطلقا، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا، إلى آخره. كلها أقوال أخذت أحيانا من أمثلة أو من وقائع معينة، تمام. يقول ابن حجر بن رجب الحنبلي هنا ليبين أن الباب واحد في الزيادة، هو الكلام كله كان منصب على الزيادة المتنية الآن، لكن يقول ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. إذن يدور على عدم الإطلاق، وإنما هي القرائن، فيوازن بينهم في الحفظ ويوازن بينهم في الضبط والإتقان، ويوازن بينهم في الكثرة والعدد وغير ذلك من وجوه الترجيح، القرائن الترجيحية التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. وكلام ابن حجر قبل قليل الذي قلته لما نقل عن الأئمة أنهم لا يطلقون القول بالقبول ولا بالرد صحيح، لكن على عمومه لا على ما أراده أو ما أورده فيه ابن حجر، فهم لا يطلقون قولا مطلقا في القبول ولا في الرد، وكل ما نسب عنهم من إطلاق فهو غير مسلم، فهو غير مسلم. يقول وقد قال أحمد في حديث نسب محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفع غيره يرسله، وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول أقل الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. نعم في مواضع كثيرة القول أقل الأكثرين، لكن ليس على إطلاقه في الأكثرية والحفظ إلى آخره من القرائن. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، ما أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه رد الزيادة وعدم قبولها، تمام. هذا كتاب المزيد في متصل الأسانيد لمن؟ جميل، على النسق العام عند الأئمة، فتدرس الزيادات كلها، منها ما تكون الزيادة فيه مقبولة ومنها ما تكون الزيادة فيه ماذا؟ مردودة. وهو الآن في زيادات الأسانيد وليس في المتون، المزيد في متصل الأسانيد. طيب، عمل الخطيب جيد ولا لا؟ جدا. وليس معنى ذلك أن كل حديث سيكون فيه مصيبا بالضرورة، لا، لكن المنهج العام صحيح، المنهج العام الذي سار عليه الخطيب في كتابه هذا المزيد منهج صحيح لا غبار عليه. طيب، ما الذي حدث؟ يقول ابن رجب ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ما هي التي مرت قبل قليل؟ أنه ذكر المحدثين أن بعضهم يرى المرسل مطلقا، هذا هل يوجد في كلام الحفاظ؟ لا. بعضهم قال الأكثرية مطلقا، مطلقا ما تجي. الأحفظية مطلقا، ليس هذا بهذه الصورة. تعدد المجلس، إن زاد هذا وأتى بها غيره إلى آخره، كل هذا لا يوجد. من جاء بها الخطيب؟ يقول إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، يعني عبر أصول الفقه، فإن دخول علم الكلام في أصول الفقه قديم. ثم إنه اختار عليه الخطيب البغدادي أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. هذا كلام ابن رجب في الخطيب البغدادي، يقول وهذا يخالف تصرفه في كتاب المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء، نعم بعض محدث الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم بكتاب الكفاية، وذكر في الكفاية إلى آخر كلامه. النقد هنا لابد من نقد منهج الخطيب البغدادي، لأنه إمام معتبر، وأهم ما ينقد به كلامه ماذا؟ كلامه، يعني أن تأتي بكلامه الناقض لكلامه، فأنت لابد أن تختار أحد الكلام، لأنه لو قيل أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هنا أخطأ، يقول قال ليش تقول أخطأ وهو إمام؟ أنا أقول انظر كلامه وصنيعه الآخر، فافتح عينيك على الكلام كله واختر أي العملين والمنهجين، فلا بد من هذا الموازنة. وليس هناك عصمة لأحد من الأئمة، وإذا وجد للإمام والعالم كلام متناقض يبين هذا فيجتنب ما وقع له فيه من الخلل، وهذا ليس يعني قدحا في علمي وإلى آخره كما تعلمون، لكن تحرير هذا المسائل يوجب بيان خطأ المخطئ فيها، لا بد من هذا وإلا ما يتبين، لأن مواضع مشكلة والكلام فيها متعارض، فلو أطلقت الكلام بدون أن تبين أن هذا خطأ كيف يفهم مريد الفهم في هذا الباب؟ ما يمكن إلا بهذا. طيب ابن الصلاح نقل لنا قول البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، ليس كذلك؟ ممكن واحد منكم يقول يا أخي أنت مر بك نص للبخاري، طيب ليش أنت تترك هذا النص؟ طيب هذا النص فعلا موجود. يقول ابن حائب الرجب وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري، هنا قال من الكفاية ابن حجاج من الصلاح أنه سئل عن حديث أبي إسحاق بن كعب قال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. يقول هذه الحكاية إن صحت عن البخاري فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث بعينه، فلما صحت الزيادة عنده قال الزيادة من الثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع، لا أنها قاعدة مضطردة، لا أنها قاعدة على الإطلاق. يقول وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، ولا شك في هذا، أي إنسان يطلع على هذا لا يمكن أن يعارض فيه، بل إن كثيرا من العلماء المتأخرين الذين عارضوا في هذا الباب وجعلوا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا وجروا عليها في العمل في التصحيح تمر بهم هذه الكلمات للأئمة، فماذا يصنعون؟ يخطئونهم أو يقولون هذه علة لا اعتبار لها لأن فلانا ثقة وهو وقد زاد والزيادة من الثقة مقبولة، أو يقولون وقد عله البخاري بما لا يعتل به فذكر أنه أرسله فلان وفلان وفلان، والجواب أن فلانا وصله وثقة، والقاعدة أن الزيادة من الثقة مقبولة كما هو في كتب المصطلح مثلا. هذه أساليبهم التي يردون، يعني لا يمكن لهم أن ينكروا أن البخاري رحمه الله في مواضع لا تحصى يخطئ الثقات فيما زادوا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يجعلوا هذه الكلمة معيارا على كل، لأن هذا تناقض يعني أو عدم إدراك للكلام واضح ولا يمكن هذا، لكنهم يجعلون القاعدة ترد على. ولذلك الذي يسير على إطلاق قبول الثقة سيكون له من تخطئة الأئمة والرد عليهم ما لا يحصر، لأن واحد اثنين، إما أن ينقل كلامهم ويرد عليه، وإما أن لا يلتفت إليه، وكلا الطريقين سيء. فمن كان يستوحش من مناقشة الخطيب أو مناقشة ابن الصلاح في هذا، أو التعقب شيئا ما على كلام ابن حجر مع أن كلام ابن حجر يعني هو مشكل فقط، وإلا كلامه في النكت أحسن، يعني ممكن يستقيم لو قسم آخره، يستقيم لو فصلنا عن أوله. من كان يستشكل النقاش بهؤلاء الأئمة هو سيقع في نقاش من هو أجل منهم، سيقع في نقاش الأئمة الكبار وقطان وأحمد وعلي ويحيى والبخاري ومسلم وأئمة الدنيا، سيقع في نقاشهم وتخطئتهم، والكلام ذا كله موجود، ترى النصوص موجودة في باب المخالفة والتخطئة والنص على هذا، إما أن يقع في مخالفة وتخطئتهم أو الإعراض عن كلامهم إطلاقا، على أن يرجع إلى قواعدهم وإلى أحكامهم على الرواة. من المهم جدا أن ندرك أنهم عندما يخطئون هذا الراوي بما رواه من الزيادات سوف يتأثر نظرهم له، وسيجعلون هذه الزيادات التي خطأوه فيها محسوبة ضمن ماذا؟ مناكيره، وربما قالوا له مناكير، سواء كانت مناكير مطلقة أو مناكير نسبية. المطلقة تفرد بالحديث بالكامل، النسبية تفرد بزيادات، تمام؟ فسيكون متأثرا الحكم عليه بما استنكروا له، وليس كذلك؟ نحن أيضا أرجع وأقولها مرة بعد مرة، لما نأخذ أحكامهم عليه ونحن نعارض في التقعيد الذي ساروا عليه سنكون متناقضين ولا يعني على الطريق؟ بالتأكيد نحن متناقضين، نحن متناقضون في هذا أو لا؟ بالتأكيد نحن متناقضون عندما نأخذ الحكم من الإمام أحمد، وهذا رأي الإمام أحمد. طبعا بعض العبارات استطاع بعض المتأخرين أن يؤولوها مثل له مناكير، فأولها النووي وابن كثير وابن حجر وقالوا يعني أفراد وغرائب صحيحة. طيب وأخطاؤه بالزيادات كان أحمد ويحيى تناظران في عبد الرحمن ووكيع، أيهما أكثر خطأ على سفيان؟ طيب يعدون أخطاء من؟ أخطاء كبار. فإذا قلنا نحن كل زيادة مقبولة، كل هذه الأخطاء ماذا ستكون؟ إصابات أو لا؟ كلها صواب، لأن الزيادات هي مشكلتها. لو كانت نقصا لكان على كلام الشافعي غير مؤثر، لكن هي زيادة، تمام؟ أو تغيير في الإسناد، فإذا كان تغييره في الإسناد سنجعله يصح من الوجهين، لأن ننتهي إلى أنه زيادة. فإذا كان هذا روي عن أبي هريرة وهذا عن أبي سعيد، سيكون هذا زاد على الثاني أبا هريرة، والثاني زاد عليه أبا سعيد، تمام؟ ويكون الوجهان صحيحين كما هو موجود الآن بكثرة، أليس كذلك؟ فلا تعد هذه من أخطاء أي منهما. إذن إيش معنى كلام نقاش أحمد في المقارنة بين عبد الرحمن ووكيع وغيره؟ لا يكون له معنى، وهي معدودة أخطاء عندهم ويعدونها واحد واحد كم أخطاء. فعندما نصادر هذه الأخطاء بقاعدة أن الزيادة مقبولة مطلقا، نكون قضينا على هذا الفن الدقيق العميق، وقضينا على أدق ما فيه فقط بتبني مثل هذه القواعد. طيب ذو الرجب لا يزال يتكلم في هذا الموضوع، يقول: وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا خالفهم الثوري فلم يذكره، قال لولا أن الثورية خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن الزيادة لأن زيادة الثقة مقبولة، وتصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بها إلى آخره، وذكر عناية محدثي الفقهاء بهذا الموضوع، وله كلام آخر، وذكر كلاما لأبي داود وكلاما للحاكم ولغيرهم، وكان مما ذكر كلام مسلم في التمييز، قال والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم، وذكر قوله في زيادة ما أنها غير مقبولة لمخالف من أحفظ من الكوفيين الآخر. فكأنه أراد أيضا أن يسوق كلام عدد من الأئمة في هذا الباب لتأكيد هذه القضية. سيكون بعد قليل إذا كان هناك أسئلة على الموضوع هذا يعني نستغلها في أوقاتنا بين الأذان والإقامة إن شاء الله. الآن معي جملة أمثلة في باب الاختلاف بين الثقات، أبين فيها أقوال النقاد والتفصيل الذي يمكن أن يكون فيها، لأنه عمل النقاد يفصل أقوالهم ويبين أقوالهم، والعمل والقول كلاهما يدلان على مذهب الناقد، ولا يصح أن نتمسك بعبارة مثلا ناقد كالعبارة المرة في البخاري ونغفل عمل البخاري الكثير الواضح جدا في حكم زيادة الثقة. لدي الآن حديث كثيرة وقع فيها الاختلاف بين عدد من الثقات ودخلت في حيز الترجيح والنظر، ولم يحكم بأنها زيادة من ثقة يجب قبولها ولا يلتفت إلى يعني إلى من زادت إلى من نقصها. لا يعني لو كانت الزيادة عندهم من الثقة مقبولة مطلقا لكان كثير من الاختلاف يتخففون منه. طيب عندي مثلا من الأمثلة، ذكر أبو داود من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغازل في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارب أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فصدق على المسكين فأعطاها المسكين غني. الحديث الآن مرسل ولا موصول؟ ها مرسل، الحديث مرسل. ثم ساقه أبو داود من طريق عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ألا موصول ولا مرسل؟ موصول. فذكر فيه أبو داود الاختلاف، الاختلاف في وصفه وإرساله. ثم قال ورواه ابن عيينة عن زيد بن زيد بن أسلم كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الحديث من الذي رواه موصولا؟ معمر فقط. معمر ثقة تمام، وهو في بعضهم في الذروة، هو في الزهري ثقة مبرز لكن ليس على الإطلاق يكون مبرزا، لكنه من الثقات الكبار من الحفاظ تمام. خالفه من؟ خالفه مالك وابن عيينة فروياه مرسلا، والثوري أيضا رواه مرسلا لكنه لم يسمي عطاء بن يسار، وإنما قال عن زيد بن أسلم حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن ممكن تكون الأوجه ثلاثة في هذا الحديث، ممكن تكون الأوجه ثلاثة. فأولها عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار مرسلا، هذه رواية مالك وسفيان بن عيينة، وأيضا تابعهم إسماعيل بن أمية، وروي نحو ذلك عن الثوري أيضا. الوجه الثاني يكون عن زيد بن أسلم عن الثبت مرسلا، هذه رواية الثوري التي ساقها أبو داود وقد رواها عن الثوري عبد الرحمن المهدي. الوجه الثالث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار موصولا بذكر أبي سعيد، هذه رواية معمر ابن راشد، وبعضهم ذكر عن الثوري لكن لا تثبت عن الثوري. الوجه الرابع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذه الرواية عن الثوري ولا تثبت عنه. يعني الثوري اختلف عليه لكن الثابت عن ما ذكره أبو داود رحمه الله. الآن لو أردنا أن نمضي أن الزيادة من الثقة مقبولة، سنجعل الحديث يصح على أي وجه؟ الوجه الثاني، تمام، على الوجه الثاني. وهذا يعني ننظر صنيع الأئمة عليه مباشرة، يعني في هذا الحديث كلام للأئمة، أولهم أبو داود الذي نقلته نصه، ظاهر جدا من صنيعه أنه يرجح ماذا؟ المرسل رواية مالك، وأنه يعل ماذا؟ رواية معمر بن راشد. وإن كان أبو داود ليس دائما يصرح لكن صنيعه وسياقه للطرق دال على ذلك. وذهب أبو زرعة وأبو حاتم إلى ترجيح أيضا المرسل، لكن هم يختلفون في أي الأوجه المرسلة، أي الأوجه المرسلة أصح، هل هو بجعله عن زيد بن أسلم عن الثبت أو عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة وأبو حاتم يقولان لو كان الثبت هو عطاء لما كان يكني عنه، لكن الرواية الأخرى دالة على أن الثبت هو عطاء. ورواية الجماعة المرسلة قال أبو زرعة وأبو حاتم بعد رواية معمر يقول هذا خطأ، أبو زرعة وأبو حاتم يقولان على رواية معمر هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه. فهذان إمامان كبيران، أبو زرعة وأبو حاتم هما في منزلة البخاري بهذا العلم، ويكاد يكون أبو زرعة أحفظ لأن محفوظه واسع جدا، وهو عند عدد من الأئمة أجل أهل زمانه وأقرانه كالإمام أحمد يجل جلال عظيم. وقال الدارقطني وترجيح المرسل، ورجح الدارقطني أيضا المرسل، وكذلك صريع أبي داود رحمه الله. فالآن هؤلاء جماعة من الأئمة كلهم رجحوا المرسل. لو كان عندهم إطلاق أن الثقة، أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هل كانوا يحتاجون لهذا النظر والترجيح والموازنة؟ هذا الحديث ذكر الاختلاف فيه أبو داود، وذكر الاختلاف فيه ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وذكر الاختلاف فيه الدارقطني في العلل، وهو اختلف في وصله وإرساله، والاختلاف فيه ليس اختلافا واسعا، إنما الشاهد من أننا لو كنا على قاعدة أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا هل نلتفت لهذا الاختلاف؟ لما كنا نلتفت لهذا الاختلاف، ونحن نجد بالممارسة أن الأئمة رحمه الله قد التفتوا لهذا الاختلاف التفاتا شديدا وكبيرا، وأن القاعدة عندهم في هذا الباب هي الموازنة بين المختلفين، ليس إلا هي عملية موازنة في باب الاختلاف، فينظرون لحفظ الراوي، وينظرون لعدد الرواة، وينظرون لقربهم من المختلف عليه. ولذا احتاجوا لمسألة ستأتي إن شاء الله وهي أصحاب الراوي، فكل راوي مشهور تدور عليه الرواية له أصحاب، وهؤلاء الأصحاب مقسمون على طبقات، من الذي يقدم منهم عند الاختلاف؟ لو أطلقنا القبول وزيادة الثقة هل نحتاج لهذا؟ كلنا نحتاج له، ونقول أي راو ثقة قبلت زيادته، فإذا وقع الاختلاف ننظر للزائد، فإن كان ثقة وإن كان الزائد ضعيفا، الضعيف قد انتهى أمره من زمن فالتفت إليه. فيعني نظرة شمولية ومسائل كبيرة في باب العلل وفي هذه الصنعة كلها نقضي عليها عندما نطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة. طيب لو قال قائل يا أخي لا نطلقها لكن نكون مثل ما قال ابن الصلاح وقال ابن حجر في النكت في النزهة والنخبة في النخبة والنزهة أن الزيادة إن كانت منافية فليست مقبولة، إن كانت منافية لمن هو أحسن. الجواب أين هي الزيادة المنافية؟ هي محدودة جدا، وعلى هذا ستكون الزيادات في الأسانيد كلها ماذا؟ غير منافية. إنما تأتي المنافية في زيادات ماذا معينة؟ في الإسناد في المتن، لأن تناقض لم يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. هل تفسير ابن حجر لها ليس كذلك؟ ولا يلزم من قبول الموصول رد المرسل، لا، لكن إذا كان هذا ينفي شيئا وهذا يثبته هذا هو الذي يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. لدي أمثلة الآن متعددة سأشرحها إن شاء الله بعد الصلاة وأعلق عليها لأهمية موضوع زيادة الثقة، فإن الأبواب اللاحقة إن شاء الله مبنية عليه. فنحن سنتكلم في اختلاف الراوي واختلاف حال الراوي وطبقات الرواة وأصحاب الراوي وأشياء من هذا القبيل ومنهج النقاد وغيرهم، كله مبني على هذا. فمن أطلق قبول زيادة الثقة مطلقا وأي ثقة خلاص هذا، وإذا أطلقناه زيادة على ابن حجر، ابن حجر يقول زيادة راويهما، يعني حتى الصدوق راوي الحديث الحسن اللي مو ضابط خفيف الضبط، هذا الموجود بالنزهة أو لا، هذا زيادة ستكون على هذا الكلام ماذا؟ مقبولة ما لم تكن منافية. ها؟ فلو زاد المتوسطون من أصحاب قتادة على الثقات المتقنين كانت زيادتهم واجبة، يعني حديث يصل همام ويوصل هشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، القول قول من؟ همام، مع همام ثقة، ولا يمكن أن يقول أحد من النقاد أن يكون القول قوله بهذه الصورة. فإذا كان من هو أقل من همام لا يرد هذا أبدا عندما عرف صنيع النقاد رحمهم الله. لكن إذا أخذ كلام الحجر على هذه الصورة هذه نتيجة، فهو لا شك كلام متعقب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.